ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.